لو تجرح الذكرى ترى ما لي عن الذكرى مفردة يم شريطة ذكرياتي أردني لجمل ليال أحاول أسهى وتغاضى وتسلى بالسفر ولا أزال اللي قضى ليله وهو مشغول به لحظات انتظار من الجمر على امل تشتاق وتواصل حبيبك باتصال كنت اعشقك في كل مملك كنت احبك وافتخر ما كنت احبك من خلاله كنت اعافك من خلال حبيبتي طال الشهر حبيبتي بان القمر وانا ما اشوف الغزال وعينك اشوف الصقر لا بالله اجمل من صقر ولا يباهيك الغزال لو بوصفك بجزال شعري ما